يا إلهي اهدنا درب السلام، يا إلهي نجنا يوم القيامة، يا إلهي اهدنا درب السلام، يا إلهي نجنا يوم القيامة، يا إلهي يا إلهي يا إلهي، يا إلهي اهدنا درب السلام، يا يا إلهي لم يعد في الكون ذمة، نحن في الجهل الذي يجتاح نعما، يا إلهي لم يعد في الكون ذمة، نحن في الجهل الذي تأسر النفس الخطايا، سر سوء النوايا، تأسر النفس الخطايا، سر سوء وبرغم الكفر هذا أنت رحم، أنت تعطي نعمة في إثر نعمة، وبرغم الكفر هذا أنت رحم، أنت تعطي نعمة في يا إلهي قد جلونا كل صورة، هذه الدنيا عرفناها حقيرة، تأسر النفس الخطايا، سر سوء وبرغم الكفر هذا أنت رحم، أنت تعطي نعمة في إثر نعمة، يا إلهي قد جلونا كل صورة، هذه الدنيا قد أتينا تائبين وغدونا مؤمنين، قد أتينا تائبين وغدونا يغمر الإيمان يغمر الإيمان يغمر الإيمان أنحاء البصير يغمر الإيمان أنحاء البصير فاستجب واغفر خطايانا الكثيرة يغمر الإيمان أنحاء البصير فاستجب واغفر خطايانا.